إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة حق وصدق قامت بها السماوات والأرض، شهادة ندفعها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد، أحبتي الأكارم، فضلتم جميعا وطاب مشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا. أسأل ربي جل في علاه أن يرفع عنا وعنكم ما تبقى من هذه الأوبئة، وأن يعجل برفعها بمنه وكرمه. ونسأله تبارك وتعالى في مقدمة هذه الخطبة أن يغيثنا بيتا مغيثا هنيئا مليئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. أيها الأكارم، سبق معنا قول الباري تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكذبون. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القمر من السماء، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القمر من السماء، ولولا البهائم لم ينقروا. فلكم أن تتأملوا أيها الناس في وضوح هذه المسالك، فالله تبارك وتعالى بين، ونبيه صلى الله عليه وسلم أوضح أن طريق الخيرات وأن طريق دفع المنكرات والمفاسد والأزمات إنما هو بطاعة رب الأرض والسماوات وباجتناب معصيته سبحانه وتعالى. من بين ما نستجد به الخيرات وندفع به المفاسد والأزمات الزكاة وأنواع الصدقات. إي والله، الزكاة وأنواع الصدقات أي الفريضة والنافلة والتطوعات. معاشر أكارم، لو سردنا ما هنالك من النصوص في القرآن والسنة من نصوص الصدقات المحفزة على دفعها وصدها لوجه الله تبارك وتعالى في وجوه الخيرات والمرضات لرأينا العجب العجاب مما تعار له العقول وتعجب. يكفي في هذا أن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: ذكر لي، اسمع حفظك الله، ذكر لي أن الأعمال، يعني الأعمال الصالحة، أن الأعمال تتباهى يوم القيامة فتقول الصدقة أنا أفضلكم. الله أكبر. والأمر في صحيح الترغيب والترهيب. معاشر الأكارم، ما أخرجنا إلى الصدقات في سبل الخيرات في مثل هذه الأيام التي كثرت علينا البلايا وكثرت علينا الأزمات؟ أقول الصدقات، وأحدث بهذا الناس جميعا دون استثناء، لا أحدث الأغنياء فحسب، تصدق أنت ولو كنت من أثقل حقك، جاهد نفسك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. الله أكبر. ولو أنت تصدق بنصف تمرة، من ذا الذي لا يستطيع أن يتصدق بنصف تمرة؟ فاتقوا النار ولو بشق تمرة. بين صلى الله عليه وسلم أن الصدقة بإذن الله تبارك وتعالى منجاه من النار، تنجيك من النار، تقول لي لو الحديث في النار إذا تصدق ولو كنت فقيرا جاهد نفسك، ابذل في سبيل الله ما تقدر عليه، ولو أن تبذل شيئا قليلا قليلا في سبيل المولى الجليل سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم إذا فاتقوا النار ولو بشق ثمرة فما لم يجد فبكلمة طيبة، والكلمة الطيبة صدقة كما قال نبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه. معاشر الكرام، لو ذهبنا نسرد فوائد الصدقات في هذه الدار وفي تلك يوم نلقى رب البريات لرأينا العجب العجاب، لكنني أكتفي بنقاط على وجه السرعة. فأعلمون القلوب والأسماع يا رعاة الله. معاشر الكرام، اعلموا سددني الله إياكم أن من أعظم ما تجلب الصدقة للعبد أنها تطفئ غضب الله جل وعلا سبحانه وتعالى. اللهم إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي. الصدقة تطفئ غضب الله، قال عليه الصلاة والسلام إن صدقة السر تطفئ غضب الله. قال صلى الله عليه وسلم أيضا والصدقة تطفئ الخطيئة. المعصية لها حرارة، لها اشتعال، بماذا ينطفئ؟ ينطفئ بالصدقة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، هكذا قال النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. معاشر الكرام، تعلمون أن الصدقة ظل ظليل يوم القيامة، يوم تدنو وتقترب الشمس من رؤوس الخلائق. يا له من بلاء، يا لها من صعاب، تدنو الشمس حتى تكون للناس كقدر منك، فيتفاوت الناس في عرقهم لأجل ذلك أيها الناس. فمن الناس من يغرق في ذلك العرق، والله المستعان شدة العرق. أناس يكرمهم الله عز وجل من بني الضليل، من بينهم المتصدق في وجوه الخير. قال صلى الله عليه وسلم الصدقة كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. وتعرفون حديث البخاري وغيره، فلكم الحديث الذي ذكر فيه صلى الله عليه وسلم السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من بين هؤلاء السبعة ورجل تصدق بصدقة فأخذها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، بينه وبين الله أخذها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. معاشر الكرام، الصدقة أو أصحاب الصدقات لهم باب خاص يوم القيامة، لهم باب خاص يوم القيامة يدخلون منه الجنة، والجنة ثمانية أبواب، من بين هذه الأبواب المباركة باب للمتصدقين. جعلني الله وإياكم وإياكم ممن يدخلون من هذا الباب المبارك. معاشر الكرام، تعلمون أيضا أن الصدقة دواء وعلاج، أي والله دواء وعلاج للأمراض الجسدية والأمراض القلبية والروحية والنفسية وجميع أنواع الأمراض. ألم يقل صلى الله عليه وسلم داروا مرضاكم بالصدقة؟ تقول بلى. إذن لماذا نقول داروا مرضاكم بالصدقة؟ الصدقات بإذن الله تعالى علاج للأمراض، لهذه المرضات. قلت للأمراض القلبية أيضا، وأنتم تعرفون جميعا قول النبي عليه الصلاة والسلام ارحم اليتيم وامسح على رأسه وأطعمه من طعامك يلد قلبك، هذا ولد القلب يلد قلبك وتدرك حاجتك، يلد قلبك وتدرك حاجتك. وكم من إنسان عولج من مرض نفسي مستقبل، من أزمة خانقة عصبية، عولج بمثل هذه الصدقات، عولج بأنواع الإحسان بفضل الكريم المنان. فتنبهوا، فإن الصدقة فيها من الفضائل والفوائد الدنيوية والأخروية ما الله تعالى به عليه. فلماذا نقص علم الناس؟ أقص عليكم قصة عجيبة غريبة، لكنها ذلك في صحيح التوحيد وغيره، في صحيح التوحيد والتوحيد وغيره. علي بن شقيق رحمه الله قال: جاء رجل إلى ابن المبارك العالم يحيى بن المبارك رحمه الله تعالى، فذكر له أنه يشكو من قرحة عنيفة جدا شديدة في ركبته منذ سبع سنوات. عالجها بأنواع المعالجة، ذهب إلى أنواع الأطباء، فلم يجدوا له دواء وهي تسيل بالقدح والدم المتعالي عليه السلام سبع سنوات. فقال له ابن مبارك: اذهب الى مكان ليس فيه ماء يحتاج اهله الى الماء فاحذر فيه بئرا، فاذا اخرجت ماءها وانتفع الناس بمائها انحدث الدم بيد الله تعالى. ففعل، فلم يقض على ذلك الامر الا ايام، فمر الرجل وشفي نهائيا بفضل الله سبحانه وتعالى. معاشر الكلام، اود ان اقول الكلام في الصدقات كلام طويل عريض خشن، فوائد الصدقات في الدنيا والاخره اكبر من ان يحصرها مجلس كهذا او مقام كهذا. ولذلك ادى الحديث الذي ذكرت ففيه الغنيه والكفايه لمن اراد التوفيق والهدايه باذن الله سبحانه وتعالى. لكنني اردت في هذه الاجازه ان الفت الانظار الى نوع من انواع الصدقات، والصدقات كثيره، لكن صدقه نوع من انواع الصدقات كثير من الناس منتبه له، مع ان ادبنا واجدادنا، مع ان المتقدمين في هذه الامه، مع ان سلفنا كانوا يعرفون قدر هذا النوع من الصدقات. انها صدقه جاريه، وما ادراكم ما صدقه جاريه، ومنها ما يعرف عنده بالاوقاف. تروح انت هنا في الجزائر يقول هذا المكان وقف، وهذا المسجد وقف، وهذا المكان وهذا المدرسه وقف، وهذا المستشفى وقف الى اخره. تجد اوقاف الجزائريين هنا في الجزائر، في فلسطين، في مكه، في المدينه، في بلدان كثيره بفضل الله تعالى، كانوا يفقهون هذا الامر ويعرفون قدر الاوقاف وقدر الصدقات الجاريه. الصدقه الجاريه انت اذا تصدقت على فقير بطعام فاكل في ذلك اجر عظيم لا نشك في هذا. لكن اذا وضعت صدقه جاريه لا تنتهي في لحظات، بل يستمر نفعها شهرا شهرين، سنه سنتين، قرنا قرنين، ربما اكثر. صدقه جاريه كم مره الناس تنتفع هذه الصدقه الجاريه قبل ما يوصلك الاجر في حياتك وبعد موتك وبعد اكبر، تخرج من هذه الدنيا والاجر يصلك به. لا، وهذا هو الانسان الفضل والانسان الذكي. لما نعرفنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعمار امتي ما بين 60 و70 وقليل من يجوز ذلك. اعمار الامه الاسلاميه قصيره، شحال خدمنا احنا؟ ممكن نحسبوا الاعمار تاعنا شحال فيها من الغفله؟ شحال فيها من ساعات النوم؟ شحال نفعنا بها؟ ننتفع هذا العمر قليل بالقليل القليل القليل القليل من ذلك القليل. اذا كيف نواجه الشدائد يوم القيامه؟ كيف نلقى ربنا وليس بيننا وبينه جدوان؟ اذا العاقل والفطن يقدم لنفسه ما تبقى اثاره بعد موته، هذه اشياء تخدم عليه بعد موته في الدنيا. صدقه جاريه دينها تنتفع بها في الدنيا وتنتفع بها في الخروج من الدنيا. دينها يوديك خرجوا من الدنيا ممكن ولا مازالوا في الدنيا من اعظم انواع البر. قال صلى الله عليه وسلم: اذا مات المؤمن انقطع عمله. صح، الدنيا ضر عمل خلاص. اذا مات المؤمن انقطع عمله الا من ثلاث، كذلك قال: صدقه جاريه، وعلم ينتفع به، وولد صالح يجده. وثبت انه قال صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق العبد أو المؤمن بعد موته من أعماله وحسناته علما علمه ونشره، علما علمه ونشره، أو ولدا صالحا تركه، أو مصحفا تركه، أو نهرا أجراه، أو مسجدا بناه، أو بيتا في سبيل بناه، أو صدقة تصدق بها في حال حياته وقوته يندفع بها بعد موته، او كما قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه: فلفت الانظار بابي وامي صلى الله عليه وسلم ونفسي ومالي، لفت الانظار الى انواع من الصدقات الجاريه التي يبقى نفعها، يقول ويستمر نفعها وفائدتها وبالتالي اجرها وثوابها باذن الله سبحانه وتعالى. تصدق بصدقه يبقى نفعها، تصدق عن نفسك، عن أبيك، عن أمك، عن من تحب، من أقربائك، عن معلميك وأساتذتك وشيوخك، تصدق. كلما انشرح صدرك لهذا ففي ذلك من الأجر والثواب ما لا يعلمه إلا الملك الوهاب سبحانه وتعالى. فهذه حقيقة عظيمة لا بد أن نعرفها ولا بد أن نشمر ولا بد أن نكون فقراء أيها الناس، أن نكون فقراء ونكتب ما قدموا وأثروا. كان الشيء قدرت بحياتها وكان الشيء أثار تبقى بعد موتك إن شاء الله منها صدقات الجاريات، ونكتب ما قدموا وأثرهم. كل شيء أحصيناه في إيمان به. أقول لي سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، معاشر الأفاضل، فإنني لا أريد أن أطيل في هذا المقام غير أنني أردت أن آخذ بيدي وبأيديكم وأيديكما إلى بعض أنواع الصدقات الجاريات التي هي مهيئة بين أيدينا إن شاء الله تعالى في هذه الأيام، فلا بد أن نستثمر فيها. ولا شك أنكم حينما تسمعون الكلام عن الصدقات الجاريات تفهمون الأشياء التي تدفع الناس تبقى بإذن الله تعالى مدة من الزمان، كما قلت ربما بقيت قرونا متطاولة، وما ذلك على الله العزيز. من أعظم هذه الصدقات ما يتعلق بالقرآن العظيم، وما يتعلق بعلم الشريعة الشريف، وما يتعلق بكل علم نافع بفضل الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم أشار في الحديث السابق إلى هذه الحقيقة، فنحن نبين هذا. الآن كان مدارس قرآنية في ربوع الوطن الحمد لله، فقريب من جميع المساجد فيها مدارس قرآنية للرجال للنساء لذكور الإيمان، فيها حلقات قرآنية على الأقل في مساجدنا، فهل اهتممنا بها؟ لما تجد مصاحف الطلاب كل حرف يقرأ الله عندك أجر عظيم، أجر لا يتصور، أجر عظيم جدا. تهيئة المكان يقرأ فيه، التنفيذ بتاعه، العناية بالمعلمين، القيام على شؤونهم، هذا كله من الصدقات الجارية، فضلا عن أنك تكون أنت الذي تعلم. الله أكبر، لك أن تتصور تعلم واحد الفاتحة كل ما يقرأ في صلاته وفي غير صلاته في طعم أو في نفسه سنوات عديدة تؤجر معه، فكيف لو حفظته أكبر من ذلك؟ إذا الأجر ذلك من تصور أيها الناس، والله العظيم أجر عظيم جدا. فما يتعلق بالقرآن من أعظم الصدقات الجاريات، وهناك مدارس، وكان مدرسة جديدة راح تفتح في مسرعة إن شاء الله، وأهلها يحتاجون إلى صدقاتكم. صدقة لي في والدي لتكتشف هذه الحقيقة بارك الله فيكم. هذه وكيف كنا في مساجدكم يكفيكم هذا، في المساجد تكون كأنكم مدارس قرآنية، وأنتم الناس قارئين القرآن ما تنفلوش عن الحقيقة. أجر عظيم عظيم عظيم. ده الأمر الأول. الأمر الثاني سمعتم قصة الماء، حفر بئر الماء، قصة ابن المبارك كيف وصعه، وليس ذلك من فراغ ابن المبارك رحمه الله، لا يوجد هذا غير كنصوص، نصوص تدل على هذا. جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إن أمي افتتنت نفسها، يعني ماتت مفتتة فجأة، وأرى لم تكلم تصدق، أفينفع أن أتصدق عنها؟ قال نعم وعليك بالماء، نعم وعليك بالماء. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أفضل الصدقة سقيا الماء. الله أكبر، أفضل الصدقة سقيا الماء. وأنتم جميعا تعرفون أن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه اشترى الجنة بمثل هذا، فمن عظيم جدا. ألا إن سلعة الله مالية، ألا إن سلعة الله جنة. قال عليه الصلاة والسلام حينما وصلوا إلى المدينة وكانت ثمة أثبت خالقة في الماء، قال لم يشتري بالأمومة، بالأمومة هذه كانت عند واحد يهودي وكان يبيعوا بالماء بأهل الأثمان، مقدوش قال تشتري فيها النار، فاشتراها عثمان بن عفان بن وين رضي الله عنه بحر ماله، قال لم يشتري بالأمومة وله الجنة، فاستحق أن يكون لأهل الجنة إن سقى الناس الماء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذا قضية الماء وهي قضية كبيرة، ذكر قصة عظيمة جدا أيضا، وهي في صحيح التوحيد والتوحيد أيضا. هذه القصة المباركة كانت في مجلس لأبي عثمان الصابوني رحمه الله تعالى، كان قاعة في المجلس، فذكر الإمام الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك المعروف، ذكر أبا عبد الله الحاكم، وكان مريض بزاف عنده، يعني هذا المرض في وجه الدار، مرض خطير جدا في وجه الدار، عالجه بانواع المعالجه فلم يصل الاطباء الى دواء. واش قدم قدم دعيو في يوم الجمعة قدم دعيو أبو عبد الله الحاج العالم المعروف المحدث أدعو له بصوت بشيء أدعو له بصوت في الدعاء واحدة من الرجال كانت حاضرة راحت بها أسبوعا كاملا وهي تدعو الله عز وجل إلى الحاج لما كانت مهتمة بهذا الأمر أكرمها الله فرأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام يقول لها قولوا لأبي عبد الله الحاكم فليوزع المال على المسلمين. الجمعة اللي بعدها راح المسجد بعد تولقى إلى الشيخ أبي رفاعة الصابون قرار فذكر ذلك للإمام الحاكم قال له هاي المباراة الشيخ بن الجسوسي فقال لها قولوا لأبي عبد الله الحاكم فليوزع المال على المسلمين. فبادر إلى ذلك رحمه الله قدم بكتابه لأن مكان السقاية ملأه بالماء وجعل فيه الجبل على راسه مقول وشي صبون الناس مباشرة بعد أيام قليلة شبهه الله عز وجل وضعه كان لم يكن به لا بل صار وجهه أفضل مما كان عليه سابقا صدق ما عظيمة جدا جدا جدا وأعطى في أماكن كثيرة نستجد ما خاصة شروق آخرة رجل مجتهد في بزمة الماء لقضي الحاجة كما هذه نسير الشمع الشمع منها ولا يعظم منها ولا بمستقدر واستقدر من الله لك أجل عظيم وحنا عندنا منبع الفوقة أجبكه كان تندل الحمد لله الناس نصالح إن شاء الله مقفوع ليه ورغم هذا يعني أو يستخدم الماء تعلو بداو الناس ينتفعوا به أنا أنصح بأن نتبرع في مثل هذه يعني في مثل هذه السبل إن شاء الله تعالى عندنا شيء ثالث صدقة جارية واحدة أخرى وأنا سنوات أذكر لكم عليها كنت حابب ندير في المنطقة تاعنا ويتبعوا بها أهل المناطق المجاورة جميعا كنت حابب ندير مغسلة شفت واحد من البلاد كنت فيها مشي عن دايا عجبني بزاف العنوان مركز إكرام الموتى مركز إكرام الموتى عجبني بزاف مغسلة صح فيها إكرام الموتى الناس راهو المدني في حياة الموت يتبدل طريقة كيفاش يغسلوا كيفاش كذا في المستشفيات في غير المستشفيات الناس يتعبوا باش يطلعوا في بدايات عالية يمكن عندهم ضيق ممكن يغسلوا يعني في غيره والمؤمن لابد أن يكرم مسجدنا لابد أن يكرم إذا تسمعوا الإكرام الموتى وحنا حابين هذا المشروع الطريق الحمد لله مؤخرا حصلنا رخصة من الجهات المعنية وهذه العملية اللي كنا عليها كلها رخص لها وجعلنا الحمد لله رخصة من الجهات المسؤولة الجهات المعنية جبنا رخصة باش نديروا مغسلة تحت الطاقة عاد نقوله إن شاء الله بإذن الله يكون فيها خير كبير على أهل المنطقة تاعنا والمناطق كلها بإذن الله سبحانه وتعالى يعني أي واحد يموت اللي يجي يموت ما يكرم أحسن الإكرام الناس يغسلوه على السنة يكفنوه يطيبوه بأحسن أنواع الطيب يكرموه ويبعثوا يصلوا عليه إن شاء الله عز وجل وربي يرحمنا وربي يرحمنا ويتوب علينا نسأل الله جل وعلا أن يردنا جميعا إلى الحق ربنا الجميع أنا أردت فقط أن ألفت الأنظار إلى صدقات قريبة منا مش بنوصل بها إلى دير عنده الذي محمود غريب فيها صدقات جارية وخاصة خدمها في نقول الله صدقة السر لتطلب هذا الرب خدمها قدر المستطاع في نقول الله لأن السحن قريب السحن المعني الذي لا بد منه معيش وإلا في نقول الله تبارك وتعالى فقد كان السلف رحمه الله يحبون أن يكون للواحد منهم خبيرة اسمها خبيرة من عمل صالح لا يعلم بها أحد بطبع حاجة في نقول الله ما أطلق عليك العرب بها قال يا ربي لك لك الآن دي وجهك جانب يا ربي يا ربي بفقر يا ربي خلص من المشكلة يا ربي شفيني يا ربي جهدي وليبي يا ربي كذا يا أخي خبيرة ستة فيها في الدنيا وستة فيها في الآخرة بإذن الله تعالى اللهم أعز أنفسنا بالصلاة زكاها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم إنا نعوذك من جهد البلاء ومن دار الشقاء ومن سوء القضاء ومن شغلة الأعداء نسألك تبارك وتعالى قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت مغفرة ورضوانا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز الغفار نسألك جل في العلا أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين أن يرحم موتانا ومرضى المسلمين أن ينفس الكرب عن المكروبين أن يكشف الهموم عن المهمومين أن يوفقنا والمؤمنين والمؤمنات أجمعين إنه خير مسؤول أسأله تبارك وتعالى أن يجعل بلدنا الجزائر بلداً آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين صحاً رخاءً إنه خير مسؤول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.